لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن التقوى أمر الله عز وجل بها هي أمر الله الواجب الحتم أمر بها جميع المكلفين ووصى بها جميع الأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن مما لا يخفى على كل ذي لب وعقل ما تمر به أمة الإسلام من أمور عواصف ومن حوارك تردي إلى المهالك حيث تعترضها عوائق وتحديات على مختلف الاتجاهات كثير منها من الخارج تآمراً على أمة الإسلام ومنها ما هو من الداخل إيقاعاً من أهل الباطل لأهل الحق في مهاوي البدع والضلالات ولذلك كان من اللازم عباد الله التذكير والتنبيه والبيان والتعليم الذي يكون به بإذن الله تبارك وتعالى التثبيت لنا على دينه جل وعلا وبه يكون بإذنه سبحانه كشف دعاوى المغرضين والأعداء المضللين فحياة المسلمين عباد الله أعني المتمسكين بدينهم إنما تقوم على إقامة العبودية لله وحده لا شريك له وهذه الحياة عباد الله باتت محفوفة بالأخطار من كل جانب أخطار تجلب عليها الشبهات سواء في الاعتقادات والعبادات تطوف بها كل مطاف ولربما أودت بها إلى الكفر أو إلى مشارفه وأخرى تنتهي بها إلى مهالك البدع والضلالات وهذه لا تقل ضررا من سابقتها وقد علم أهل الكفر وخاصة منهم أهل الكتاب ما للبدع من أثر بالغ يصرف الأمة عن الدين الحق فتتردى إلى مكان سحيق يسخطه الله تعالى وكذلك من الأخطار التي تحف بهذه الأمة أخطار أمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات والتي تسعى بها جهات كافرة وأخرى من بني جلدتنا يسعون لتعميقها في حياة المسلمين وذلك بأسوأ المخططات المرهبة والمخططات المخيفة فنسأل الله جل وعلا أن يكلل سعيهم بالفشل وأن يجعل ما ينفقون للصد عن سبيل الله تعالى أن يجعله عليهم حصرة ثم يغلبون اللهم آمين عباد الله تحف بنا عباد الله وتحف بك أخي المسلم شبهات تدفعك إلى الكفر والبدع وتحيط بك شهوات ترمي بك في مستنقع المعاصي واللهو فكن على حذر من ذلك ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقول جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم عباد الله إخبار بما يقع في أمته من بعده، وهو علم من أعلام نبوته، حيث أخبر بغيب، وكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر أنه سيقع الاختلاف الكثير، سواء كان ذلك في أصول الدين وفروعه أو في الأقوال والأعمال والاعتقادات. قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكلامه هذا صلى الله عليه وسلم موافق تمام الموافقة لحديث آخر يسميه العلماء بحديث الافتراق. قال عليه الصلاة والسلام: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله، ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وصححه العلماء بطرقه. كذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد أطبقت كلمة أهل العلم على أن هذه الطائفة هي طائفة أهل الحديث وأهل العلم المتمسكون بالسنة المطهرة ومن تبعهم على ذلك. وهذا موافق تماما موافقة للحديث الذي ذكرناه سابقا: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا تمسك بالسنة وموافق للحديث السابق أولا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وانظر رحمك الله إلى التوافق بين هذين الحديثين وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في كل منهما الخطر المحدق بهذه الأمة الذي يلزم أخذ الحذر منه، كما ذكر ما يسلم به الواحد من هذا الخطر. فأما الخطر عباد الله فإنه الاختلاف الكثير، الاختلاف الكثير الذي يترتب عليه الافتراق، هذا داء ينخر في عضد الأمة لا شك ولا ريب، لأن الافتراق نتيجته الفشل. قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وانظر رحمك الله ما أعظم هذا التناسب وهذا التناسق بين هذه الآية والأحاديث السابقة. ففي الآية أمر بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك النجاة من الافتراق. فإن لم يكن التمسك بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسيقع منكم التنازع، الاختلاف الذي يؤدي إلى التفرق الذي يذهب ريحكم ويبوء بفشلكم. فتمسكوا بالطاعة واصبروا عليها، وهذا هو المدلول عليه بالحديث الأول، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام وجود الاختلاف الكثير وأمر بالتمسك بالسنة ثم بالعرض عليها، وهو تمام معنى الصبر. إذن في الحديث عباد الله ذكر للخطر، ألا وهو الاختلاف الذي يؤدي إلى الافتراق، كما أن الحديث ذكر لنا ما تكون به السلامة من هذا الخطر، ألا وهو التمسك بالسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. وقال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففي ظل هذا الاختلاف الذي أدى إلى الافتراق، ما عليك أخي المسلم إن كنت تريد النجاة لنفسك وأهلك وذويك ولهذه الأمة إلا أن تنظر بعين الحق أو أن ترجع إلى العلماء الموثوقين ليزن لك الأمور بما قاله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فانظر إلى ما في الاختلاف مما فيه اختلاف بين الناس وأرجعه إلى السنة المطهرة، فإن لم تكن لذلك أهل فارجع إلى العلماء الموثوقين الذين يظهر منهم التمسك بالسنة ليظهر لك ما هو موافق لتمام السنة فتأخذ به، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس لك أن تقول قد اختلف علينا أمر الدين واختلفت علينا الأقوال، فإن دين الله حق والاختلاف واقع قدرا وكونا، وكذا الافتراق، إلا أن الله جل وعلا قد رحم أهل الائتلاف ورحم أهل الاجتماع والجماعة، فقال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. فإن اختلف عليك الاعتقاد أخي المسلم فما عليك إلا أن تطلب الدليل من الكتاب والسنة على هذا الاعتقاد الذي يقودك إليه بعض من يزعم أنه داعية إلى الإسلام. فإن لم يجب أو حار جوابا أو لم يورد عليك نصا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ظاهر معتبر عند العلماء، ولا أورد عليك كلام أئمة السنة بدءا بالصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم بعد ذلك، فليس لك أن تأخذ عنه هذا الذي يدل عليه أو يأمر به. وقل مثل ذلك في الأعمال، إذ ميزان الأعمال عند الله ما كان موافقا لشرع الله، وهذا ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول القدم حتى يسأل: ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ فالأول جوابه أن تكون عابدا لله عز وجل مخلصا له تبارك وتعالى، والثاني أن تكون متعبدا بشريعة الله تبارك وتعالى. فإذا ورد عليك العمل فسل الآمر والناهي، وسل المعلم والمفتي: ما دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ومثل ذلك فقل في الأقوال، فما لم يكن على ذلك بينة فليس لك أن تأخذ به، لأن السنة المسلوكة كما قال ابن رجب ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. قال: وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذلك أيضا: وفي ذكر هذا الكلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله، كما صح عنه أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم. ويواصل في الكلام إلى أن قال: وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً، وهذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن عباد الله، هذا الاختلاف المهول والافتراق المذموم سبيل اتقائه واجتنابه التمسك بالسنة وأهلها، كما أنه هذا الدواء النجاة منه بعد الوقوع فيه، إنما هو أيضا بالرجوع للتمسك بالسنة المطهرة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبثوثة في كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وباقي السنن الأربعة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من كتب السنة المطهرة المعتبرة عند أئمة العلم، ولا سماع ولا التفات لمن لم يكن من أهل العلم، فمن كان جعل رقبته تحت ربقة التقليد فبإجماع العلماء، قال ابن عبد البر: بإجماع العلماء المقلد ليس بعالم، فليس له أن يفتي الناس ولا أن يتكلم في نوازل المسائل ولا أن يجعل من نفسه مقدمة يزعم به أنه سبيل هداية للناس. فالرجوع إلى كتب السنة التي اعتبرها العلماء، أما أن يخرج ويطلع علينا بين فينة وأخرى من يطعن في كتب هؤلاء العلماء الأئمة، فذلك قول مردود على صاحبه كما طلع علينا في هذه الأيام، وليس ببدع من القول، بل هو له سلف سيء من قبل أو خلف كما يقال على الصحيح، ممن طعنوا في كتب السنة، طعنوا في صحيح البخاري وصحيح الإمام المسلم وغير ذلك. هذه الكتب كتب السنة، فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أعداء الدين وبعض أهل البدع الطعن فيها حتى لا يهتدي الناس إلى هذه الكتب المشرفة المطهرة، فلا يجوز الطعن في هذه الكتب. وقد طلع من يطعن صراحة وعلانية، بل قيل أنه جعل مكتوبه فيما ينشر للملأ على الناس جميعا، بل وحتى فيما يرى ويسمع في هذه الوسائل، وجعل يطعن في صحيح الإمام البخاري ويتلوه بعد ذلك لا شك ولا ريب على ما يخططون كتبا أخرى، كما طعن غيره في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعتبرة عند أئمة أهل العلم ككتب السنة للإمام أحمد وعبد الله بن أحمد وللخلال والطبراني وابن أبي عاصم، وكتب الاعتقاد كاعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب الآجري كتاب الشريعة للآجري وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني المتوفى سنة 49 و400 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من كتب السنة للأئمة الأعلام. هناك من يطعن فيها حتى يحيد بالناس عن طريق السنة التي أمرنا باتباعها. فالسبيل عباد الله التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون والأتباع ومن تبعهم بعد ذلك بإحسان، لذلك أن الله تعالى بذلك أمرنا، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأما الأوائل السابقون من المهاجرين والأنصار لم يقيد سبيلهم بالإحسان، ولكن من جاء بعدهم قال تعالى والتابعون لهم بإحسان. فاتباعهم بإحسان أن يكون اتباعا لهم من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا تزوير، وليس في اتباع طريق فلان وفلان ومنهج فلان وفلان غير السنة المحمدية، ليس ذلك سبيل للنجاة، بل هو طريق انحراف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا هي طريقة القادرية ولا طريق الرحمانية ولا طريق التيجانية ولا سائر طرق التصوف وطرق الابتداع في الدين سبيلا للنجاة، إنما النجاة في التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كانت هذه الطرق عباد الله على السنة لاكتفت بانتسابها إلى السنة، لكن لكونها على غير طريق السنة نسبت إلى مخترعيها، ولو كانت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكان الأولى والأحرى لمن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه طريق السنة. ولهذا قال الإمام مالك لما سئل عن أهل السنة قال من ليس لهم إلا اسم المسلمين، لتمسكهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاحرص يا من تريد النجاة على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن في هذا الاختلاف الموجود لا بد من معرفة سبيل النجاة، فيعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة. قال الإمام وذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله ما وقع من الاختلاف، ثم قال رحمة الله عليه: وفي هذه الأزمان يتكلم عن زمنه رحمه الله تعالى، وقد كان في نهاية القرن الثامن، إذ وفاته بعد الخمسين والسبعمائة رحمه الله تعالى. قال: وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنه من ذلك كله، ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمنهم وما حدث من ذلك بعدهم، فيعلم بذلك السنة من البدعة. ثم أشار رحمه الله إلى بعض الأصول التي وقع فيها الاختلاف حيث وجد من فارق السنة فيها، فذكر من ذلك ما أحدثه بعضهم من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. كثير ممن يتكلم في الله عز وجل على وفق قواعد المنطق وعلم الكلام مما لا يمت إلى نصوص الكتاب والسنة بسبيل ولا بطريق، يتكلمون في الجوهر والعرض والجزء والكل ولا شيء من ذلك ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن في الكتاب والسنة لغنى عظيم عن مثل هذا الكلام. قال: فذكر منهم ما أحدث في كلام الله وصفاته مما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضي العقول تنزيهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل، وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها. فطريق السنة والسبيل هو أن تثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون النبي لما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، وتنزيه ونفي من غير تعطيل ولا تحريف. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، نقول استوى كما قال سبحانه. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، فنقول له فوقية تليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في ذلك متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا. فما سلمت قدم الواحد للإسلام إلا على قدم التسليم أو نحو ذلك، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. قال ابن رجب: ومما أحدث بالأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفة للرأي والأقيسة العقلية. انتهى كلامه. ومثل هذا ما نراه في هذه الأزمان من تحليل لكثير من المعاملات الربوية، ويرد هؤلاء نصوص الكتاب والسنة لأنها لا توافق العقل تحايلا على دين الله عز وجل، فحللوا بذلك الكثير من معاملات هي ربوية صرفة، ويأتون ببعض الشبه تحايلا على مثل هذه المعاملات. قال: ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأنها حجاب، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام. وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الثالث هو الذي عليه كثير من طرق التصوف عياذا بالله، وقد بلغ الأمر ببعضهم كما نسمعه صباح ومساء، تراه قد سلك كل مسالك الحرام خمرا وزنا وسرقة وربا وفسادا وفجورا وكذبا، ثم يقول: الإيمان في القلب، ثم يقول: الصح ها هنا، وهو لا يمت إلى أعمال الشريعة بطريق لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما انتهى إليه أهل التصوف والغلاة من أهل الأرجاء الذين أتوا بأمور هدموا بها أعمال الدين عياذا بالله تعالى. ويقول هؤلاء: الحقيقة في الذوق والكشف، ثم يرون أن الأعمال لعامة المسلمين، وأما هم فقد بلغوا مبلغا تسقط به عنهم أعمال الشريعة فلا حاجة لهم إليها. فمنهم من يصرح أو يواري ويسر على نفسه ويحل لنفسه الخمر، ويحل لنفسه الحرام، ويحل لنفسه الزنا، ويحل لنفسه الربا، ويحل لنفسه الرقص، كما نراه ويطلع علينا في كثير مما يصور عليه هؤلاء يرقصون ويقفزون في المساجد ويزعمون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى. هذه طرق ووسائل ومناهج لا تصل ولا تمت إلى دين الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فهذه بعض أصول الاختلاف أشار إليها الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، قد اختلف فيها كثير من الناس وتفرقوا في ذلك. فما عليك إن كنت طالبا في سبيل النجاة إلا أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبحث عليها لتركب كما يقال سفينة نوح فتنجو وتصل إلى بر الأمان. وقد قال بعض أئمة السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها أدركه الغرق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن يميتنا عليها، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا